www.afrita.net presents Dr. Mohammed Hisham Lectures 2008 Recorded by Dr. Miu www.drbackcar.com Lecture 9 Complete version Normal nutrition والموتور ديلي على عكس طفل مثلا عنده حاجه اسمها جلاكتوزيميا. جلاكتوزيميا يعني عنده مجرد انزيم واحد فيه مشكله, فكل مشكلته يعيش حياه طبيعيه بس بشرط ياخد فود ما فيهوش جلاكتوز, او بمعنى ادق ما ياخدش فود فيه لاكتوز, لان اللاكتوز ده دايسكرايد. فبعد ما بيتحلل واحد من المونوساكرايدز بتاعته الجالاكتوز, فلو ادينا له اكل ما فيهوش لاكتوز يعني ما فيهوش جالاكتوز هيبقى انسان طبيعي زينا, ممكن يبقى عايش في وسطينا ما فيهوش اي مشاكل, ما عندوش منتال ريتارديشن ولا موتور ديلي. شتان بين كروموزومال ابنورماليتي فيري سيريس فيري سيفير بروبلمز اند سنجل جين ديس اوردرز. السنجل جين ديس اوردرز اللي عليكم اربع انواع, اتس فيري كومن اسي كويشن في الامتحان النظري, ان يقول لك تكلم عن, هو سؤال مباشر كده ما فيهوش لف ولا دوران, تكلم عن اوتوزومال دومينانت انهيرتنس, تكلم عن اوتوزومال ريسيسيف انهيرتنس, وده اللي قلناه امبارح او قلناه يوم السبت اللي حضروا معايا يوم السبت, وقلت مطلوب منك تقول الفيتشرز ومطلوب منك تدي بعض الاكزامبلز. هنتحرك الى النوعين اللي فاضلين علشان ننهي بيهم شابتر الجينيتكس. النوع المهم قوي اللي هو الاكس لينك ريسيسيف انهيرتنس. علشان كمان انا معلش بستاذنكم نظرا لان انا اتس ماي فول, انا جاي متاخر على بال ما الاثنين هناخد 10 دقايق and this is a big loss of time, فهستاذنكم نخلص محاضرتنا الساعه 3 علشان ما نتاخرش. انا بكرر الاعتذار, تحملوا الحر عشان خاطري انا. ممكن شكرا على الموافقه. السكس لينك ريسيسيف انهيرتنس, السكس لينك ريسيسيف انهيرتنس لطيفه جدا في انها مختلفه. مختلفه في ايه؟ لانك بتتكلم على حاجه ليها علاقه بالاكس كروموسوم, وبما ان بنتكلم على الاكس كروموسوم يبقى الميل والفيميل هيختلفوا تماما. هيختلفوا في ايه؟ لان الميل ما عندوش غير اكس كروموسوم واحد, انما الفيميل عندها 2x كروموسومز. فنتج عن كده اختلاف في الموقف تماما ما بين الاوتوزومال ريسيسيف وما بين الاكس لينكد ريسيسيف. تعالى كده نشغل مخنا ونشوف الاختلافات دي ظهرت ازاي. The trait is expressed by all males who carry the gene. ليه؟ لان هو ما عندوش غير اكس واحده, فيا ابيض يا اسود, يعني يا عنده الاكس جين او الاكس كروموسوم بيحمل الجين الديزيز يا لا. فالتريت هتبان على كل الميلز اللي عنده الجين. بس في ميلز, في ميلز بقى عندهم 2 اكس, فموقفهم هنا بيفكرنا بموقف الاوتوزومال ريسيسيف انهيرتنس. بس في ميلز ار افكتد اونلي اف ذي ار هوموزايجوس. ليه؟ لان الصفه اساسا ريسيسيف وهي عندها 2 اكس, فقصتها متشابهه تماما هي شخصيا مع الاوتوزومال ريسيسيف, انما قصه الميل هي اكس واحده يا ديزيز يا لا, فما عندوش حل بصر. يبقى في الحاله دي من التريت هتبان على كل الميل اللي عنده الجين, انما الفيميلز هيبقى افكتد اونلي لو كانوا هوموزايجوس. وده معناه اونلي ذا فادر از افكتد اند ذا مادر از كارير. يعني الام امتى هتبقى هوموزايجوس او الفيميل امتى هتبقى هوموزايجوس؟ معناها ان عندها 2 جين جاي لها من ام كارير وجاي لها من فادر. بما انه عنده جين يبقى ديزيز, يبقى لازم الوالد يكون ديزيز, الام تكون كارير, فتاخد من الام الجين الديزيز وتاخد من الاب الجين الوحيد اللي عنده اللي هو على الاكس. في الحاله دي ممكن تبقى هوموزايجوس الاثنين. وعشان كده شايف الشروط, وعشان كده الاكس لينك ريسيسيف بيبان اكتر في الميلز وقليل جدا في الفيميلز, لان الفيميل محتاجه شروط قاسيه قوي ان يجي لها بديس اوردر. محتاجه الاب يبقى ديزيز ويتصادف انه يتزوج ام كارير. الظروف المشدده دي مش موجوده بالنسبه للميل. ذا تريت از نيفر ترانسميتد فروم ا فاذر تو هيز سون. طبعا لان احنا بنتكلم على اكس لينك, هو بيدي لابنه الواي, والواي ما دخلتش معانا في الموضوع. هنتكلم على سكس او اكس لينك ريسيسيف. فالاب مش ممكن ينقل الصفه لانه لانها محموله او اللي بينقله له هو الواي. الصفه الثالثه unaffected names give unaffected offspring. ليه؟ بما انه unaffected يبقى الاكس اللي حالته نورمال مش كده، والواي ما عندهاش مشاكل، يبقى الاكس والواي نورمال، يبقى هيطلع اجيال لا كارير ولا ديزيز الا لو اتجوز فيميل كارير. ده موضوع تاني انا بتكلم عليه هو شخصيا. لو هو انا افكتيف هيطلع اجيال لا هما ديزيز ولا هما كارير، لان لو هو نوت افكتيف تبقى الاكس سليمه والواي ما دخلتش في الموضوع اصلا، فبالتالي هيطلع اوف سبرينج لا هما كارير ولا هما ديزيز. انا افكتيف مين؟ افكتيف يبقى عنده الاكس. طبعا افكتيف ما عندوش اختيار يبقى كارير، الميل ما دام افكتيف يبقى ديزيز لان هي اكس واحده. بيودي الجين او بيباس الجين to all his daughters. To all his daughters طبعا، لان ما بينه اب وهيدي للبنات هيديهم ايه؟ الاكس، والاكس اللي عنده اساسا ديزيز افكتيف، فهيودي الاكس دي اللي هي افكتيف للبنات، فتنتج جين من البنات كاريرز بافتراض ان الاكس الثانيه سليمه بهذا الافتراض. فالاكس اللي جايلها من والدها ديزيز، انما هي لازم تبقى هوموزايجوس عشان يجيلها ديزيز، فبتكون في الحاله دي كارير. يبقى هيودي الصفه او الجين لكل البنات الذين سيتحولون الى كاريرز، وهيودي او البنات دول هيودوا الصفه دي لنص ولادهم لان هي عندها اكس اكس، فهتدي للولاد اكس منهم، هتودي ده لنص الاولاد اللي هيبقوا ديزيزد لان هي الاكس الوحيده اللي جت من الام ديزيزد، وهتودي لنص البنات اللي هيتحولوا الى كاريرز. دي الفيتشرز اوف اكس لينكد ريسيسيف انهيرتنس او سكس لينكد ريسيسيف انهيرتنس، ودي الصوره اللي بتوضح هذا الكلام. نبص عليها كده، ده ان افكتد فادر، الازرق ان افكتد والابيض افكتد، ولو نص ونص يبقى كارير. فبنتصور الام دي كارير يبقى عندها جين واحد. طب هي ليه مش ديزيز؟ لان الصفه ريسيسيف، عشان تبقى ديزيز كان لازم تبقى هوموزايجوس، هي هيتروزايجوس هي كارير هو ان افكتد. هنبتدي نشوف في التوزيع النهائي، هنلاقي الاب ده الان افكتد هيطلع ولد ان افكتد وهيطلع بنت ان افكتد، انما الام دي ستتسبب لما تدي 50% هتدي البنت جين واحد منهم تتحول الى كارير، وهتدي للولد الجين اللي هي كانت حاملاه ومش باينه عليها، فدي الاكس بتاعته، والاب مسكين هيديله واي لا تقدم ولا تؤخر، انما الاكس الوحيده جت ديزيز فبقى الولد ده ديزيز. باين في الرسم ان كده الام وصلت الديزيز للاولاد او للولد وطلعت بنت كارير، انما الاب بما انه اب افكتد ودي قلناها في الوسط هيدي اب افكتد اوف سبرينجز، لانه بيدي للبنت او للولد نورمال اكس. هي المجموعه دي لو انا في امتحان بتخيل احط لك امتحان، لو عايز ارتب ايه المهم، يمكن دي اهم مجموعه فيهم لان فيها كلام كتير في الجينيتكس، ومش كده وبس، فيها كلام كتير في الاكزامبلز، يعني دي امراض شهيره جدا جدا وبتهمنا. هيموفيليا اي ان بي، الجلوكوز 6 فوسفيت ديهيدروجينيز ديفيشنسي، الدوشين ماسكولار ديستروفي، والكالر بلايندز. هذه المجموعه من الديس اوردرز تتميز بالاكس لينكد ريسيسيف كاركتر. طب الاكس لينكد دوميننت هيحصل فيهم ايه؟ برضه الاكس لينكد ودوميننت، الافكتيف نيم اللي هو عنده الاكس ديزيز هينقل التريت لكل ولاده، لكل بناته عفوا، انما تونانو في السانز. طب ليه هينقل الصفه لكل البنات؟ لان هو بيدي الراجل بيدي للبنت الاكس. لما كان في الاكس لينكد ريسيسيف بيدي للبنات الاكس كانوا بيتحولوا كاريرز، الصفه دي اوتوزومال دوميننت، فلما هيديها للبنت والصفه دوميننت وهي على الاكس هيتحولوا الى ديزيزد، هيبقوا اكشوال سفرز، فهيبقى ترانسميت ذا تريت تو اول هيز دوتر بات نان اوف هيز سانز. طب ليه متحيز ما بيديش للولاد؟ لانه اصلا الاب عشان يجيب ولد بيديله الواي وليس الاكس. الصفه الثانيه لو الفيميل هيتروزايجوس بترانسميت التريت لنص الولاد اوف ايذر سكس، وده يذكرنا تماما بالاوتوزومال دوميننت انهيرتنس. ليه يذكرنا تماما بالاوتوزومال؟ لان فيميل اكس اكس، فلو كانت هيتروزايجوس يبقى عندها 1 افكت الجين وطبعا باين عليها الصفه لان الصفه دي اوتوزومال فهتودي لنص الاولاد او لنص البنات زي ما قلنا في الاوتوزومال دوميننت انهيرتنس. طب لو هي هوموزايجوس هتودي الصفه من كل الاولاد اوف ايذر سكس وزي ما قلنا ده هيبقى زي الاوتوزومال دوميننت انهيرتنس من رحمه ربنا. طبعا هنا الانتشار هيبقى جامد جدا جدا ان الديس اوردر دي نوت كومن فيتامين دي ريزيستنت ريكتس احد انواعه والسودو هايبوبارا ثايرويديزم. البوليجينيك انهيرتنس او المالتي فاكتوريال اتكلمت عليها امبارح يوم السبت وشرحت يعني ايه بس بفكرك رغم ان انا عليك ثلاث كلمات لحسن تطلع دكتور متخرج محترم فاكر ان كل الناس ماشيه في الشارع عندها ترايسمي 21. الاغلبيه الصحيحه من الجينيتك ديس اوردر بتقع في هذه المجموعه اللي احنا بنشرحها بالتفصيل اللي هي المالتي فاكتوريال. بص الامثله ليفت ليف كونجكتور هارت سباينال بيتا بايلوريك انما الاهم المجموعه اللي في اللايف اللي هي الدياليتس والهايبرتنشن والبرونكيال ازم. دي اشكال الليفت ليف والمينينجيوميوسيل بعض انواع المالتي فاكتوريال انهيرتنس. ده ازاي نشخص ايرلي سنجل جين ديس اوردر؟ ليه في حاجات بقى ليها بريليتر دايجنوزيس زي الثلاسيميا والجوشين وفي حاجات نقدر نشخصها بالاعراض ما تبان. ازاي هنشخص بالاعراض ما تبان؟ لو في ديزيز هيبان ليتر ان لايف ممكن في بارامترز معينه او جينيتك ستادي بتتعمل ايرلي قبل ما يديفلوب الديزيز نقدر نعرف عنده الديزيز ولا لا. وفي حاجه مهمه قوي اسمها كارير ديتكشن. فكان اللفظ الكارير في الاوتوزومال ريسيسيف وفي الاكس لينك ريسيسيف وخصوصا الاكس لينك ديس اوردر زي الهيموفيليا والدوشان ممكن نعرف الكارير. هو الكارير احنا قلنا انه عنده جين واحد والجين الثاني سليم وهو بالتالي هيتروزايجوس فمش باين عليه مش باين عليه الديزيز. دي مبالغه شويه هو مش باين عليه الديزيز بس لو كان مثلا هيموفيليك الهيموفيليا هيبان عليه الديزيز ازاي؟ هينزل هيجيله بليدنج وعملت له فاكتور 8 ديترمينيشن بلاقيه قليل فاكتور 8. طب ليه ما بينزفش؟ لان في مساحه من الحمايه. هنعرف في الهيموفيليا ان عشان واحد ينزف عنده هيموفيليا لازم الفاكتور 8 يقل عن حوالي 5% من النورمال. تخيل شايف قدر الحمايه؟ يعني ممكن واحد يعيش عمره كله ويموت وهو كان عنده فاكتور 8 ديفيشنسي وما يبانش عليه ديزيز. ليه؟ لان عنده فاكتور 8 70%. يا سلام 70% ده يوزع على الجيران ده رقم عالي جدا جدا. لو بنتكلم على ستادي الهيموفيليا وعيله فيها هيموفيليا وعايز اعرف مين فيهم كاريرز عندي وسيله اشوف الفاكتور 8 اقدر اشوف لو عنده فاكتور 8 ديفيشنسي ما عندوش كلينيكال ديزيز ده ممكن يعرفني على بعض الانواع من الكاريرز. طبعا الكلام ده شويه اولد فاشن. الجديد دلوقتي في حاجه اسمها دي ان ايه ماركرز بنقدر نحدد بالظبط اذا كان البني ادم كارير ولا لا. موضوع مهم جدا جدا وبرده بنقوله بسرعه ولكنه صلب الحدث الجينيتك كاونسل. ناس عندهم جينيتك ديس اوردر وبيسالوا السؤال اخبارنا ايه بعد كده؟ العيال اللي جايه اخبارها ايه؟ نجيب عيال اساسا ولا ما نجيبش؟ بنسمي ده جينيتك كاونسلنج. اتس بروفايدنج انفورميشن about hereditary disorder. يعني ايه؟ يعني نشرح للام معنى المرض ده جزء من الكاونسلنج الريسك ولو في بريفنشن او علاج. ازاي نقدر نعمل الجينيتك كاونسلنج؟ اول حاجه اشخص تشخيص سليم correct diagnosis by history investigation and investigation. وذكرنا امبارح مثال لما كنا بنتكلم عن كاريوتايب. الحاجه الثانيه لازم نعمل حاجه اسمها risk estimation يعني نشوف الريكرنس ريسك. حاجه اسمها الريكرنس ريسك يعني ممكن المرض ده يرجع في الاجيال القادمه بنسبه كام. وبعد كده بنعمل كوميونيكيشن مع الفاميلي وبنناقش معاهم الاختيارات فور بريفنشن اند تريتمنت. الجين ثيرابي كل الدنيا بتتكلم عن الجين ثيرابي حتى في الجرايد لازم تبقى عارف عليه كلمتين. يعني ايه؟ يعني artificially we introduce normal genes into a diseased tissue. ايه الفكره؟ ليه بنعمل جين ثيرابي؟ لان اذا كنا قدرنا نلوكيت الجين ديس اوردرز فممكن نصلح بان انا ادخل جين نورمال للديزيز تيشو مفترضا ان النورمال جين ويل تيك اوفر. يعني ايه ويل تيك اوفر؟ يعني هيستولي على الموقف وهيقود الموقف. هيعمل سبريشن للديزيز دي جين وهو يتولى بالنيابه عنه القيام بالنورمال تاسك. ازاي الكلام ده بيتم؟ بيتم بان احنا بنعمل انتجريشن. لازم في حد يحمل الرساله، قصدي لازم في فيكتور يحمل النورمال جين. ازاي الكلام ده؟ بنعمل انتجريشن للانتروديوس جين في كروموزوم الدي ان ايه وذا ريسيبيان باي ترانسفيرنج ذا جين. نجيب الجين النورمال ونحطه في وسط مناسب بنسميه سوتابل سيلز، وبعدين انسيرت الترانسفيكتد سيلز دي اللي بتحمل النورمال جين انتو ذا بيشن. تعال نشوف رسمه كده عشان الكلام يبدو اسهل. اهو ده النورمال جين، اهو اشتغلنا عليه، كان جين تزيد صلحناه. ده النورمال جين بيتشرع الفيكتور ده وبعدين بنحقنه جوه السيل، اهو محقون. وبعد فتره هذا الحامل اللي هو الفيكتور بيريليس النورمال دي ان ايه جروب دي اللي هي بتشكل النورمال جين. دي بروسيس اوف جين ثيرابي. طبعا لما اقول لك مثلا ان ذا موست كومن ديس اوردر اللي بقى ليه جين ثيرابي في كل الدنيا مشهور، كان نفسك تسمع مثلا ترايسو، كان نفسك تسمع حاجه كده قويه. طبعا هم اكيد بيشتغلوا على مش على الكروموزوم، اللي بيشتغلوا على جين ديسوردرز. فكان نفسك تسمع مثلا جلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز ديفيشنسي، اللي هم العيال اللي بيجيلهم انيميا الفول. ما عرفناش هم ليه اسمها سيستيك فايبروزيس. حد عارف اشمعنى سيستيك فايبروزيس ومش جي 6 بي دي؟ عشان ايه؟ يعني لا هو مش عشان كده، عشان هم في امريكا وفي اوروبا بمنتهى البساطه والشفافيه والنزاهه متحيزين نفسهم. يعني ايه متحيزين نفسهم؟ السيستيك فايبروسس عندهم زي البرد والانفلونزا والتيبيكلوريس عندنا، فهم شغالين على الهيموم. ها ان شاء الله يطلع منكم واحد يطلع علينا جين ثيرابي للجي 6 بي دي. هم مش هيسالوا فينا، هنعرف على جي 6 بي دي انه مشكله في الميديترينيان اريا، فايه اللي يخليهم يفكروا فينا؟ فلما تقرا يقول لك طلع السيستيك فايبروزيس جين ثيرابي من اوائل الديسوردرز اللي اشتغلوا عليها وعملوا لها جين ثيرابي سيستيك فايبروزيس. واي؟ لان كومن اكتر من عندنا في الويسترن كانتريز. الكلام ده مش موجود في المذكره، وانا شايف ان المفروض هو حذف. انا ما اعرفش هو حذف ليه رغم ان الموضوع مهم. ايه الموضوع المهم ده؟ امبارح ويوم السبت اتكلمنا على حاجه اسمها السكس كروموسوم والسكس ديترمينيشن، الفيميل اكس اكس والميل اكس واي. واضح من الموضوع ان الرجاله اكس واي وان الستات اكس اكس، ان في اكس منهم اسينشال فور لايف. يعني ما ينفعش بقى لا راجل ولا ست، اي بني ادم من غير اكس. ففي اكس اسينشال فور لايف. الاكس الزياده عن الاكس اسينشال فور لايف لقوها جوه النيوكليوس بتبقى كوندنسد وينكتيفيتد. خلي بالك ما هياش اسينشال فور لايف، ده دورها بس بتقول ان دي فيميل، فبتبقى كوندنسد وينكتيفيتد على سمول ماس جنب النيوكليار ممبرين. طب اهميته الكلام ده ايه؟ ان الانديفيدوالز اللي بيطلع عندهم 6 كروماتين اللي هو البار بودي بوزيتيف، ده معناه ان عندهم على الاقل 2 اكس. ليه؟ واحد اسينشال فور لايف والتاني هو اللي بيبان كانه 6 كروماتين بوزيتيف، وده معناه ان اي واحد عنده اكس واحده بس هيطلع كروماتين نيجاتيف، ما عندوش اكس ثانيه كوندنسد وقاعده على جنب وين اكتيفيت. هي الاكس اللي عنده مش شغال بيها اللي معيشاه. اكتر مكان بنعمل منه تيست الكروماتين السكس كروماتين البكر سمير. هتسمع في البطنه الكلمه دي كتير كتير قوي، بكر سمير. يعني ايه؟ يعني بنفتح بق الطفل او المريض ونعمل سكرابينج، ناخد مسحه او بنكش قشطه من الميوكاس ممبرين. ده احسن مكان بيبان فيه السكس كروماتين. ايه قيمه الكلام ده؟ السكس كروماتين هيظهر زي ما لسه قايل اللحظه في اي انسان عنده 2 اكسس او مور. هو ممكن واحد يبقى عنده اكتر من اكس؟ احنا لسه كنا بنتكلم على تراي فلتر اكس اكس، وعلى فكره في ناس عندها تريبل اكس وفور اكس ابنورمال كروموزومز. كويس؟ فاي واحد هيبان عنده 6 كروماتين هيبقى معناه ان عنده على الاقل 2 اكس. طب لو عنده 3 اكس هيبان عنده كام 6 كروماتين؟ 2. طب لو عنده 100 اكس هيبان 99. عشان كده الجمله دي اتس نمبر بينج 1 ليس ذان ذا نمبر اوف اكس. وانا فهمتك ان الفرق ده هو الاكس الاساسيه الاسينشال فور لايف. بتتعبوا نفسكم كل التعب ده ليه؟ for determination of sex. يعني انتوا مش عارفين الولاد من البنات؟ لا طبعا عارفين. انما عندك ابورتس عايز تعرف هو ميل ولا فيميل، والاهم عندك حاله شفناها امبارح ambiguous genitalia عايز تعرف هو ميل ولا فيميل، ده احد الوسائل اللي بتساعد على كده. ده ما عارفش ليه مش موجود في المذكرات مع ان الموضوع مهم. هنهدى شويه بعد معركه الجينيتكس ونتكلم على حاجه تريح الاعصاب شويه على النيوتريشن. ما ينفعش نتكلم عن النيوتريشن الا اذا كنا بنتكلم على الجروث. واللي ما حضرش معايا الجروث، احنا اتكلمنا على فور جروث تو كير نورمالي. اللي حضر معايا فاكر قلنا مطلوب كم حاجه؟ طبعا في الكتب والمراجع ممكن تلاقي 20 ايتم، انما هو الحاجه الحقيقه مطلوب كم حاجه فور نورمال جروث؟ حاجتين بس. ايه هما؟ ايوه بارك الله فيك. هيفضل طول عمره مرتاح وهو بيتعامل مع اي جروث ديس اوردر. فور جروث تو كير ادكوت نيوتريشن، وده حاجه اكسترن. والبودي سيستمز لازم تبقى نورمال. يعني ايه؟ يعني اللي عنده اندر نيوتريشن او مال نيوتريشن او ان بروبر نيوتريشن، اللي عايش في مجاعه، اللي ابوه وامه اغنياء بس ما بياكلوهوش، هم ما لهمش مزاج او بياكلوه غلط، المهم ان في مشكله نيوتريشن، مش هيبقى عنده بروبر جروث. او بياكل كويس قوي انما عنده اي كرونيك ايلنس، ودينا امثله كرونيك هارت فيلير، كرونيك ريسبيراتوري بروبلم، كرونيك هيباتيك بروبلم، كرونيك انتستينال بروبلم، كرونيك انفكشن. يعني فور جروث تو اوكير مطلوب الحاجتين، انتاكت بودي اورجانز وادكوت نيوتريشن. وعشان كده هتلاقي عندك لما نتكلم على شابتر نيوتريشن نيوتريشنال ديس اوردرز، ويجي سؤال بيجي كتير قوي في الامتحان يقول لك ايه نون نيوتريشنال كوزز اوف مارازمس، صدقني ما تذكروش. طب انا اعمل ايه؟ خليك فاكر بس الاورجان سيستم. نون نيوتريشنال كوزز اوف مارازمس، واحد كرونيك تشست انفكشن فور اكزامبل برتاسس، اثنين تيوبركلوزز، لو عايز ثلاثه لسه قايلينها سيستيك فايبروزز، كرونيك هارت فيلير من ايه روماتيك كونجنت بالف، كرونيك انستانل بروبلم. يعني ايه كرونيك انستانل بروبلم؟ يعني واد عنده نزله معويه؟ لا مش نزله معويه عاديه، مال ابزوربشن عشان نطول. اوكي كرونيك هيباتيك بروبلم يعني ايه؟ واحد عنده فيروس ايه هيباتايتس؟ لا كرونيك هيباتايتس بورتال هايبرتنشن، كرونيك هيباتيك فيلير. واخدين بالكم؟ يبقى بعمل ايه؟ بفصل من الاورجنز اي كرونيك ديزيز. وده معناه يا دكاتره العكس، لما اشوف نورمالي جروينج تشايلد هذا التشايلد دون ان يتكلم قال معلومتين، قال بعت لي رساله ان كل الاورجنز نورمال اوكي وان النيوتريشن ادكوت. يعني ما ينفعش يبقى طوله ووزنه وهو عنده 10 سنين زي الفل واجي انا في الاخر اشخصه كرونيك هيباتيك ديزيز بقاله 6 سنين، مش ممكن. ممكن يبقى عنده مشكله اكيوت انت بتكتشفها، انما لو كان عنده فعلا كرونيك ليفر ديس اوردر 5-6 سنين كانت اكيد اثرت على الجروث. بالنسبه للنيوتريشن، النيوتريشنال ريكوايرمنتس ده اللي مطلوب عشان نوصف اي دايت انها ادكوت، مطلوب ووتر، مطلوب كالوريز، مطلوب حاجه اسمها ماكرو نيوتريانتس الثلاثي الشهير كربوهيدرات والليبيد والبروتين، مطلوب حاجه اسمها مايكرو نيوتريانتس اللي هي الفيتامينز والمينرالز والتريس ايلمنتس، ومطلوب ادكوت فايبر. وطبعا الادكوت فايبر معروف ومشهور ان ليها دور في البريفنشن اوف كونستيبيشن. هنتكلم عن شويه عن الريكويرمنتس الكربوهيدرات والليبيد والبروتين، بس نفسي اقف وقفه تفهيميه توضيحيه لاهميه الووتر والكالوريز. ان علمت ان الووتر والكالوريز اكتر حاجتين مطلوبين للرابيد ميتابوليزم او للرابيد ميتابوليك اكتيفيتيز، وده شيء منطقي جدا، محتاجين انرجي يعني محتاجين كالوريز، ومحتاجين ووتر ميديم فور ذا سيلز تو ورك فور. لو علمت المعلومه دي وضفتها للمعلومه اللي قلناها في الجروث والضيوف الجداد اللي انضموا لنا احنا هنعيدها، ان ذا موست رابيد اريا او تايب اوف جروث للهول بودي بشكل عام وللبرين بشكل عام اتفقنا بشكل خاص اتفقنا انت الفتره دي during ايه during infancy اول سنتين وان شئت الدقه اول سنه اكتر وان شئت الدقه اول شهر اكتر مش كده يبقى اول سنتين بشكل عام عندنا rapid metabolic activities بتخلي الولد يزيد في الوزن من وزن الولاده تعال نفترض ان وزن الولاده سين لقياس الاثنين سين عند 14 ثم يصل 3 سين عن سنه كويس ولا يحدث هذا الريت من التضاعف مره اخرى طول العمر يعني ايه عارف عند سنه هو 3 سين 3 سين دي 10 كيلو عند سنتين بيبقى 12 كيلو يعني ما كملش اي ضعف من المضاعفات رغم انه فات سنه كامله فالرابيد ريت اوف جروث فيري رابيد ريت اوف جروث ديورينج ذا فيرست يير اوف لايف واللي شاف معايا الجروث كيرف لو تفتكر كان شكل الكيرف عامل كده وبعدين كده ايه ده بنسمي الجزء ده ستيب بارك ستيب يعني منحدر المنحدر ده معناه ان فيه فيري رابيد ريت وبعد كده بيبقى فيه انكريس انما الريت اوف انكريس بيبقى اقل شويه كل المقدمه دي عشان اقول لك اليس من المنطقي النيوتريشنال ديسوردرز نقابلها في عمر اول سنتين ولا في العيال من المرحله العمريه من 12 ل 15 سنه لا طبعا في اول سنتين من العمر وعشان كده بتوع الاطفال هم اللي بيدرسوا هذا الدرس اللي هو النيوتريشنال ديسوردرز دي نيوتريشنال ريكويرمنتس وانا جهزتك للجدول ده عشان لما تحفظه يبقى بلاتب شويه ويبقى ليه قيمه شايف الووتر ريكويرمنتس اعلى ما يكون فين في الانفنس وكل ما بيكبر بتقل شايف الكالوريك ريكويرمنتس اعلى ما تكون فين في الانفنس وكل ما يكبر بتقل شايف البروتين ريكويرمنتس اعلى ما يكون فين في الانفنس وكل ما يكبر بتقل بقى في قيمه ومعنى وفهم ليه الارقام بتبدا عاليه في النيوتريشنال ريكويرمنتس وبعدين بعد كده تتراجع لو عايز تحفظ رقم افريج ما تنساش الرقم ده لان الرقم ده مهم قوي ان الكالوريك ريكويرمنت ديورينج انفانسي او رقم سهل اقول الحمد لله 100 كالوري بير كي جي بير دي واحد بيقول لي ايه يعني انت عايز تفهمني ان الواد الصغير اللي عنده 16 بياكل اكتر مني ما بياكلش اكتر مني ليه بقى علشان الكلام ده بير كي جي بير دي فالتمييز مهم قوي هما مش 100 كالوري كده هما 100 كالوري بير كي جي بير دي يعني لو وزنه 10 كيلو يبقى 100 في 10 بكام؟ ب 1000 كالوري في اليوم الواد محتاج 1000 كالوري في اليوم حضرتك الريكويرمنت بتاعتك قليله جدا 40 كالوري بير كي جي بير دي وانت 70 80 كيلو يبقى 40 في 70 او 40 في 80 ما شاء الله 3000 كالوري في اليوم فالولد بياكل بالكثير تلتك انما الولد الريكويرمنت بتاعته بير كي جي بير كيلو جرام اكتر منك محتاجين الووتر اهو اعتراف صريح باهميه الووتر في الانفنسي الووتر كونتنت از هاير من الانفنس ولذلك هما مور لايبل من دايجريشن محتاجين الكالوريز في ايه؟ دي معلومه مهمه جدا نص الكالوريز بتضيعها البيزل ميتابوليزم ايه البيزل ميتابوليزم ده؟ يعني ايه بيزل ميتابوليزم؟ سيلولار اكتيفيتيز هارت شغال برين شغال التستين شغال كنا بناخد في البايوكيمستري كلمه والفيسيولوجي كلمه بايخه كده يقول لك وده انرجي ريكوايرنج ستيب وده مش عارف هي دي الانرجي اللي بتستهلك في البيزل ميتابوليزم الفيزيكال اكتيفيتي 25% البلوك مهم جدا بيستهلك 12% محتاجين البروتينز الجمله بتتعاد تاني ار هاي ديورنج رابيد جروث والبروتينز لازم تكون هاي بايولوجيكال فاليو ولو بايولوجيكال فاليو الكربوهيدرات بتشارك ب 50% من الانرجي والرقم اللي بتحتاجه من الكربوهيدرات هذه اقل حفظ 10 جرام بير كي جي بير دي يبقى احنا اتفقنا ان في ارقام محدده للبروتين ريكويرمنت اهي 2.5 جرام بير كي جي بير دي خلي بالك شايف التحيز كل ما اطلع الجدول ما باجيش هنا بروح فين؟ بروح على المنطقه اللي فيها المشاكل فبياخد بروتينز 2.5 جرام بير كي جي بير دي في حين انه بياخد من الكربوهيدرات 10 جرام بير كي جي بير دي وبتشارك ال 10 جرام دي بنص الانرجي ريكويرمنت مفيش رقم للليبيد ريكويرمنت ليه؟ البالغ باقي ايه؟ باقي الانرجي ريكويرمنت. يعني معنى كده ان الليبيد ريكويرمنت او الفات ريكويرمنت فاريبل، فما فيش ديفينيت فيجر ولا ديفينيت اماونت. السلايد دي في منتهى الاهميه. ليه؟ لانها قاعده لمشاكل كتير، لانها قاعده لمشاكل كتير هنشوفها. دي فيها الفيتامينز والمينرالز ريكويرمنت، وقد حاولت قصارى جهدي ان اقربهم من بعض واخليها سهله، ما قدرتش ابسط من كده. اللي بيجيب امتياز جدا لازم يحفظها كلها. اللي بيجيب امتياز بس ممكن يطنش فيتامين سي. اوكي؟ ده اللي بيجيب امتياز بس. اللي بيجيب جيد جدا جدا ممكن مثلا يتجاوز عن الكالسيوم. اوكي؟ ما عندناش مشاكل عندنا في الكالسيوم عشان العيال بترجع لبن. اما بقى البشر كلها اللي يعني لو دخلت اسم الاطفال وحد قال لك الفيتامين دي ريكويرمنت كام وما عرفتش، تبقى الجلسه انتهت. معلش احنا طيبين جدا جدا، بس انا بقول لك احنا مش طيبين في ايه. انا بقول لك الفيتامين دي ريكويرمنت 400، ما ينفعش تقول 500. يعني مش بقول لك في مذكرات بتكتب كلام مختلف، ما حدش هيكتب ال 400. ما ينفعش تقول 399. دي بقى ارقام لا خلاف عليها. الفيتامين دي فيري امبورتنت، ال 400 انترناشونال يونت بير دي. اوكي؟ الفيتامين اي مهم، 2000 انترناشونال يونت بير دي. الفيتامين دي حاولت اخدمك فخليته كلهم وحايد. بس بي 1 وبي 2 1 ملي جرام بير دي، انما بي 1 مايكرو جرام بير دي. الايرن ريكويرمنت تاتي في الاهميه بعد فيتامين دي، لازم تبقى عارف الايرن ريكويرمنت 10 ملي جرام بير دي. اوكي؟ بعيد للمره الالف اهو، الفيتامين دي ريكويرمنت لابد انك تبقى عارفها. ها؟ زي رقم من البيت اللي انت ساكن فيه، في الشارع اللي انت ساكن فيه، 400 وحده. هنبتدي موضوع يعني مناسب للحر، موضوع لطيف، معلومات عامه، البريست فيدنج. اولا الامهات طبعا عندنا مشكله كبيره جدا في البريست فيدنج، ان دلوقتي في حرب شعواء على البريست فيدنج، والجماعه حبايبنا بتوع سيستيك فايبروزيس تلاقيهم يطلعوا مقالات يقول لك ديس ادفانتجز اوف بريست فيدنج. من ضمن الديس ادفانتجز اوف بريست فيدنج يقول لك ايه؟ نوت كونفينينت سوشيال. يعني ايه ام محترمه كده تقعد في وسط مجموعه تقعد ترضع؟ ايه الكلام يعني؟ ده شيء مش لطيف ابدا. فلترضع العيال لبنا صناعيا عشان يبقى الموقف شيك وتبقى المجتمعات متحضره. اوكي؟ ثم ان بريست ميلك وحش، بيعمل حاجه اسمها بريست ميلك جوندس. اللي حضر معايا في النيوناتولوجي ولا حاله كرنكترس ريبورتد ديو تو بريست ميلك جوندس، وقد ناقشناها وقتلناها بحثا، وقلنا كمان الارقام ما بتعلاش قوي وممكن ما نعالجهاش وبتروح لوحدها. اوكي؟ عشان بس اللي يخش منكم على مواقع في الانترنت بعد احنا ما نتغسل في البريست ميلك والبريست فيدنج، يا عم ده في ناس بتقول مش لازم قوي كده. للاسف الكونسبت ده احنا دلوقتي بنزق الامهات زق عشان يرضعوا طبيعي. اللبن او البريست ميلك لبن الامهات بيمر بثلاث مراحل مهمه جدا جدا جدا. المرحله الاولى المعجزه، شركات الالبان بقى ايه في صراع، يقول لك امان بريست از ذا بيست، زي التدخين كده ضار جدا بالصحه بتاع ايه بتاع شركات السجاير. يقول لك امان الكدوك على علبه السجاير، التدخين ضار جدا بالصحه، انما طبعا بيروجوا للتدخين ب 100,000 طريقه. فشركات الالبان تقول لك ايه؟ لبن الام ديفيشنت فيتامين دي، احنا بنضيفه على لبن الصراع. لبن الام بيعمل جوندس، اللبن الصناعي ما بيعملش جوندس. اوكي؟ رغم كل مناقشاتهم معانا في السطرين دول لا علاقه لهم ولا جمال خالص. تقول له كولوسترول يقول لك السلام عليكم. ايه اللي جاب سيره الكولوسترول؟ ما يقدروش يقللوا ده خالص. معجزه كامله ما يقدروش يقربوا منها، اللي هي ايه؟ اللي بتسميه بالبلدي في الالفاظ الشائعه لبن المسمار. ايه؟ او السرسوم. لا مسمار برضه. مسمار ايه؟ مسمار التربيه. اوكي؟ او لبن السرسوم. الكولوسترول ده خلي بالك بقى من الاعجاز، سيب كل كلمه ما انت لو قالي مش فاهم مش هتفرق معاك القرايه. بص ثيك يلو فلويد، حاجه ثيك ويلو يبقى ايه الكونتنت اللي عالي فيها؟ الايه؟ الفات. يبقى فيه هاي فات كونتنت. طب ماشي، بيطلع during the first few days هاي البروتينز ومش هاي البروتينز immunoglobulin الاماونت بتاعته يجي يقول لك بتوع رضاعة صناعية اللبن الام لسه قليل، اول 3-4 ايام الام بتطلع وانتم بتقولوا الكلام ده وبتدرسوه 60 ملي في اليوم. الوقت كان فيه 60 ملي في اليوم بذمتك؟ طب يسند بالصناعي، طب ياخد رضعة واحدة بس؟ ما هو ربنا سبحانه وتعالى ان كل شيء خلقناه بقدر. لما ايه 60 ملي دول سيك الجيل فيهم هاي فات كونتنت عشان تدي هاي كالوريز، فال 40-60 ملي مش عاجينك دول بيشبعوا وبيدولوا immunological protection غير مسبوق. بقول ده ليه؟ لان هي الحرب في البريست فيدينج يعني ميدان الحرب الايام الاولى طبعا، لان لو قدرت الام تعمل establishment of breast feeding هتكمل، واذا ما قدرتش فهو بيجرجرك عامل كده زي الصلاة والعبادات، يقول لك طب يعني لما تخلص الحتة اللي في ده تبقى قوم صلي، طب ما الحتة اللي بعدها برضو مهمة، يعني راجع بس انت الصفحة اللي بعدها وهتقوم تصلي، طب كمل الشابتر بالمرة بقى تلاقي الصلاة اللي بعديها لا ده ندى مش كده نجح. فهو ايه؟ اول يوم الام تعبانة، تاني يوم اللبن قليل، تالت يوم اصل مش عارف الجرح جراله ايه راحت بتاع النساء، اصل طب ياخد صباع الحد بس هي ما تتأهل. هما اول ايام بيحصل فيهم المشاكل، ولو غالبا ما رضعتش في الايام الاولى غالبا مش هترضع في الشهور التاليه. بعد كده يمر اللبن المرحله الانتقاليه اسمها ترانزيشنال ميلك، وسط ما بين الكولوستروم والماتيور ميلك. الماتيور بريست ميلك خصائصه بالنسبه للكربوهيدرات طبعا زي اعلان لازم تبقى حافظ زي اسمك، السكر اللي موجود في اللبن اسمه لاكتوز، يبقى اللاكتوز از ذا شوجر اوف ذا ميلك. كمان في نوع من الكربوهيدرات سبحان الله موجود في البريست ميلك اسمه الاوليغوساكرايد، لها القدره تو انهبيت ميني اوف ذا باثوجينز على مستوى الليبيد، المين ليبيد ترايجلسرايد وده المين سورس اوف انرجي. على مستوى البروتينز المعجزات حدث ولا حرج. اولا في حاجه اسمها الواي كازين ريشيو، دول نوعين من انواع الميلك كيرف او خصره اللبن، اللي هو اللبن بعد ما بيتعرض للاسيد بتاع الاستومك، يعني بعد ولد ما بيرضع ويتعرض للاسيد بيحصل له كيرف، يعني لبن متخثر. بيبقى نوعين الكيرف ده، نوع اسمه واي ونوع اسمه كازين. الواي كازين ريشيو في البريست ميلك فقط من 80-20، يبقى مين الاكثر؟ الواي، والواي ده very easily digested. المعجزه الثانيه اللاكتوفيرين، واحد من البروتينز اللي موجوده في البريست ميلك بيساعد الايرن ابزوربشن وكمان ليه انتي انفكتيف بروبرتيز. اما الاميونوجلوبولينز اللي موجوده في الميلك في البريست ميلك كثيره، ومينلي حاجه اسمها سيكريتوري اي جي اي. بالنسبه للفيتامينز والمينرالز كلهم افيلبل بسهوله شديده ما عدا وتحت ما عدا حدود فيتامين دي اند ايرون. ايه ده يعني البريست ميلك فيه عيوب اهو؟ لا دي مش عيوب، لان عنده في اول 4 شهور من عمره ادكوت سبلاي خدوا عن طريق البلد في الانترا يوتراين لايف يكفيه 4 شهور. طب وبعد ال4 شهور ما هو بيبدا ياكل وياخد حاجات هنتكلم عليها، والحاجات دي سنؤكد انه لازم ياخد فيها فيتامين دي اند ايرون. يبقى اذا الامور كلها محسوبه، فما نقولش ان البريست ميلك ديفيشنت في الفيتامين دي والايرون دي مشكله، لا دي مش مشكله، دي ملحوظه ليها تعديلات وليها مانجمنت. ده سمري عشان يبان قد ايه ان مفيش اي وجه للمقارنه ما بين البريست ميلك والاخرين. ده البريست ميلك دي اللي هنقولنا ودي التاوز ميلك. كميه البروتين في البريست ميلك عباره عن 1.2 جرام، الواي كازين ريشيو 80-20 وقلنا انها مميزه، الكربوهيدرات 7 جرام، الصوديوم قليل، الكالسيوم قليل، والاير قليل. في الانفنت فورمولا البروتينز اعلى، وفي الكامز ميلك وهذه كارثه اعلى جدا جدا، يعني الولد اللي بيتولد ويرضعوه لبن جاموسي او لبن باري كاوز ميلك بياخد هاي بروتين لود، وده بيعمل لود كبير جدا على الكلى. تعال بص بقى لحته الواي كازين ريشيو، في الانفرد فورمولا بعد كل المحاولات اللي عملتها شركات الالبان 40 60 واضح انها ريفرسل. والريشيو هنا في الكالف ميلك فاليو الكربوهيدرات في الانفرد فورمولا سهل تحكموا فيها 7 قليل في الكالف ميلك. بص الصوديوم مصيبه الصوديوم لو وده يهمنا جدا في الانفنت لان الكيدي لسه مش شغاله كويس بيبقى هاي في الانفنت فورمولا وبيبقى فيري هاي في الكالز ميلك. الكالسيوم نفس الحكايه هاي وفيري هاي. الايرن بيتحجموا هما بالبريست ميلك نايس في الايرن نايس في الايرن فهو لو فعلا انما في ميزه بايو افيلابل. يعني ايه بايو افيلابل؟ يعني بيستفيد الطفل من كل كميه ايرن موجوده في البريست ميلك. هنا هاي but not bioavailable. اما هنا ف very low iron content. النقطة الاساسية اللي عايزك تلاحظها في هذا الجدول اللي الـ weight to ratio وقصة الالكترولايتس كلها بتبقى low في البريست ميلك انما بتبقى higher في الكاوز ميلك وفي بالنسبة للصوديوم والكالسيوم انما بتبقى very low بالنسبة للايرون. مميزات الرضاعة الطبيعية موضوع في الجرايد والمجلات انصحك تقسمه من التقسيمه دي لان هو المين تارجت انه ليه انتي انفكتيف بروبرتيز والحاجه الثانيه دي نيوتريشنال ادفانتجز واشياء اخرى. في الانتي انفكتيف بروبرتيز في سبيسيفيك جروث انهانسنج فاكتور لحاجه اسمها لاكتوباسيلس بيفيدس. اللاكتوباسيلس بيفيدس دي موجوده في الانتستين بتاعت البيبي انما البريست ميلك فيها growth enhancing factor بيساعدها انها تجرو. لما بتجرو lactobacillus bifidus وكلمة lacto من lactic acid بتؤدي الى acid environment في الانتستين والacid environment دي ليها inhibitory effect على virulent microorganism. اما secretory IgA فمن ايام البكتريولوجي اللي انتو درستوه تالتة كونو secretory IgA فدليل mucosal protection هام وهم جدا يحمي الطفل من الجي اي تي ترابلز لان ليها ميكوزال اوريفيس او انترنس وما بين ويحمي كمان من الريسبيراتوري انفكشنز عن طريق النوز والماوث. الحاجه اللي بعد كده ان البريست ميلك المعجزه بيحتوي على لايسوزايم بيحتوي على ماكروفاج. تخيل في سيلز في البريست ميلك او شركات الادويه من هنا اليوم القيامه ما يقدرش يدعي انه يحط في اللبن الصناعي سيلز. مش ممكن ممكن يضيف بروتين يشيل بروتين يضيف ايرن انما يحط سيلز ما يقدرش. ففي ماكروفاجس في انترفيرون مش هيحاول يحط انترفيرون لان هيكلفه كتير جدا وفي انتستاينال جروث فاكتور. كمان اللاكتوفيرين زي ما قلنا من دقيقه واحده بينهانس البايو افيلابيلتي اوف ايرن وبيقلل الجروث اوف بكتيريا. النيوتريشنال ريكويرمنت برجعك للجدول اللي فات بيقول كلمه على البريست ميلك ان البريست ميلك از اوبتيمم بوث كوانتيتيفلي اند كواليتيفلي. يعني الكميات نموذجيه وتوزيع الكميات كمان نموذجي. البروتين كواليتي اللي موجوده هاي بيولوجيكال فاليو هايبو الرجيك مهم جدا جدا عمره ما يعمل الرجي. في ديزيز عندنا عامل لنا مشكله اسمه كاوز ميلك الرجي. كاوز ميلك الرجي مفيش ديزيز اسمه بريست ميلك الرجي ولن يكون. يبقى هايبو الرجيك الكالسيوم فوسفورس ريشيو ايديال فور ذا ابزوربشن اوف كالسيوم. ما بنتكلمش على ارقام بنتكلم على كواليتي. في لو سوليوتس وبرجعك للجدول اللي فات لما اتكلمنا على الصوديوم وعلى الكالسيوم. الايرن كونتنت صحيح قليل انما بايو افيلابل وكل ده اشرنا ليه في جدول. فاكتور سلبي جدا for the initiation of breast milk. كده في الفوائد good maternal infant relationship economical and cheaper. وحاط هنا دقيقتين وده وقت طويل النهارده اتكلم على ان الغلابه الفقراء اللي الشعب المصري دلوقتي كله فقير ومعاه موبايل بكاميرا وكاميرتين انما احنا فقراء اوكي economical and cheaper. يعني الغلبان الناس الغلابه تمسك في البريست ميلك. ليه؟ لانها هتاكل فول وطعميه وجرجير وجبنه قريش وده شيء رخيص نسبيا وهينزل ولد ملك بيرفكت. انما لو حبت تجرب اللبن الصناعي فاللبن الصناعي المدعم اللي بيقرا الجرايد بيتابع العلبة بثلاثة أربعة جنيه. وبتأول مرة أسمع إن شركات الحلويات بتبعت عيال تلف على كل الصيدليات تلم علب الألبان من الأطفال اللي العلبة بثلاثة جنيه عشان يعملوا بسبوسة و و و و ويبيعوا الحاجات دي، لأن كده بالنسبة لك كوست إفكتيف. هتعمل إيه؟ هتمشي في الصيدلية ورا كل عيل حرس عشان يعرف علبة اللبن رايحة فين؟ فياما بنلاقي أمهات بيتعقدوا من البحث عن اللبن الصناعي. أما إن كانت هالم فمش هتجيب لبن مدعم من أبو 3-4 جنيه، فهتجيب لبن مستورد. على فكرة علبة اللبن المدعم ب3-4 جنيه، علبة اللبن المستورد من 25-30 جنيه. العين الطبيعي يعني اللي بيرضع مش فجعان قوي بيستهلك علبة لبن كل حوالي 4 أيام، يعني هيحتاج علبة لبن كل 4 أيام، يبقى في الشهر كم علبة؟ احسبوا معانا الله يخليكم، 5 علب 6 علب 7 علب 7 علب، خليهم 6 بلاش بالليل يرضع تطبطب عليه تسكته ينام. 6 في حوالي 25 يبقوا كام؟ 150 جنيه. طبعا لكم ان تعلموا ان 150 جنيه اعلى بكتير من مرتبات ناس كتير عندهم 6-7 عيال. فهم دول يعني هي دي اللي لازم ترضع طبيعي. اوكي؟ طبعا مش معنى كده ان الناس الهاي كلاس ما يرضعوش طبيعي، بس عشان اقول لها ايكونوميكالي في ده ما يقنعهاش، شايلين لها حاجات تانيه. انما الناس دول اللي مش لاقيين الضايعين امالهم الوحيد في البريست ميل، لانه فيري ايكونوميكال شيبر. طبعا لما جوزها ياكلها فول وطعميه وخس وجبنه قريش عمره ما يصرف عليها في الشهر 150 جنيه. ستيرايل البريست ميل ستيرايل free of contamination readily available، تقدر ترضع ابنها في اي مكان وفي اي زمان، اللي هم بيقولوا عليه عيب، تقدر ترضعه في اي زمان وفي اي مكان fresh موجود على طول. ممكن تقول لك والله اللبن غالي يا دكتور، رعينا شويه الواد بيبكي شويه لبن ربع البزازه اشدها تكفينا جزء في الرضع اللي جايه، يعني انت عارف الظروف والمعايش. ما بيحصلش ده مع البريست ميلك. and helps evolution of the uterus، بيساعد الريكفري اوف ذا يوترس بعد الولاده وبيقلل الريسك اوف بريست كانسر. استاذ الدكتور صفوت عبد القادر رئيس اقسام الجراحه ليه كلمه كان بيدرسها لي انا ما اعرفش من كام وعشرين سنه ما نسيتهاش ابدا، ما اعرفش هو بيقولها ولا لسه ما بيقولهاش. بيقول ان الانسيدنس اوف بريست كانسر اعلى ما يكون في اللي ما اتجوزتش وما حملتش وما خلفتش وما رضعتش، واعلى حمايه في اللي اتجوزت وحملت وخلفت ورضعت، فعندها حمايه رباعيه. كان بيقول كلمه جميله قوي لسه مش ناسيها، عارف ليه؟ لان كل الاورجنز اشتغلت. مش كنا بنتكلم امبارح على احد نظريات الكانسر بيحصل ليه؟ الايدجنج، مش كده؟ في نظريه بتقول النون يوز باماره ايه؟ اديك اماره معروفه، العين اللي عنده قلب سند التستيكل ما نزلتش بنستناها، نزلت ما نزلتش، نزلت ما نزلتش، ما نزلتش، نعمل عمليه يدور عليها لها انتاكت يقدر يشدها وينزلها في السكروتم يعمل كده، ما عرفش ولاقي فيري سمول تيشو كده ريدومنتري لازم يشيله، لو ما شالوش يتسجن. عارف ليه؟ لانها بري كانسرس، لانها بري كانسرس. فدي قاعده اخرى في البودي، نون فانكشنينج اورجان عرضه للكانسر. عشان كده اللي اتجوزت وحملت وخلفت وبريست فيدنج هير بيبي كل الاورجانز اشتغلت، عندها حمايه ما بعدها حمايه من البريست كانسر. ايه الفاكتور اللي بتؤثر على الرضاعه؟ اهم فاكتور، ما هو لازم الاورجان يشتغل، هيشتغل ازاي؟ بانيشيشن، والانيشيشن السكلينج. يعني اهم حاجه تعملها الام انها تحط البيبي على صدرها وتقلاو البيبي تسكل، في كلمه بقى مهمه جدا himself او herself، يعني البيبي يرضع بنفسه. يعني ايه بنفسه؟ يعني ممكن الام تقول لك ايه اصل الولد لما بيرضع بيوجعني بيضايقني، هجيب شفاطه. مش دي هتشفط اللبن؟ هتشفط اللبن، but this is not nature. by nature لو هو بنفسه suckling this is the best stimulus. الاندوكراين جلاندز طبعا البرولاكتين هو اهم حاجه ريليتد للبريست فيدنج، والاثنين دول مهمين جدا جدا جدا وتقريبا دول نص اسباب ليه الامهات ما بتردعش. ما بتردعش جوزها مسافر وعاتل الهم، ما بتردعش جوزها متخانق معاها ولا يمكن مطلقها، ما بتردعش الولد قصدي البنت جت بنت والباشا كان عايزه ولد، ما بتردعش لانها عارفه بعد ما تخرج من المستشفى اجباري هتروح تقعد عند حماتها، ما بتردعش. ايه يا دكتور هشام الكلام ده؟ على فكره عارفه في الاطفال حاجه اسمها سوشيال هيستوري، بقول فيها كلمه، دكتور الاطفال لازم يبقى حشم حب استطلاع، يعني ما عندكش مشاكل في بيتك جاي تدور على مشاكل الناس؟ لا والله عندي ما يكفيني، بس ده في صلب شغلي. لان لو قعدت اقول لها ايه، خلي بالك الكانسر وده بريست مش هيجي بس رضعي، خلي بالك كواليتيتيف وكوانتيتيف رائع، خلي بالك وكل الكلام الجميل ده، طب شكرا ان شاء الله. حاضر نمشي بقى. ليه ديفورس بقى لها يومين ثلاثه؟ يبقى انت عبيط وغبي، عمال تتكلم في موضوع واتصل كده خالص. فلازم تعرف السايكولوجيكال او السوشيال ميك اب عشان تقول كلام ابروبريت، لان لو فعلا في عندها مشكله سايكولوجيكال الكلام هيختلف. هيختلف ازاي؟ هقول لها الجنه تحت اقدام الامهات، هقول لها في ملك بيقف على كتفك بيديكي حسنات لما خلاص الموضوع اختلف تماما معاك، بقيت مركز انا في طريق تاني وفي تراك تاني. المهم اوصل، لان انا اللي فاهم اكتر ما هي فاهمه ايه فايده البريث بيلز الفيزيكال والنيوتريشنال ستيت اوف ذا مادر. فتلاقي الاب قاعد حاط رجل على رجل يقول لك مش الجنه تحت اقدامها، هي حر، انا نام وهي ترضع، انا نام وهي تسهر بالليل. لا، ساعات الباشا عليه دور ان يوفر لها فيزيكال اند مينتال ريست. والله انا ما بساعدهاش في البيت، اصل الرجاله مالهاش دعوه بالبيت خالص، انما انا مش هي الست، مش هي اللي عايزه تجيبه، هي اللي عايزه تجيبه، بس بناء على اتفاق بين جميع الاطراف. فلازم الباشا يوعيني الام على ان يبقى فيه فيزيكال اند مينتال ريست. من الفاكتور اللي بتساعد الميلك برودكشن غير موضوع السكن الفريكوينت كونتاكت. يعني ايه الفريكوينت كونتاكت؟ يعني حاجه بنسميها في المستشفيات رومينج ان. يعني ايه رومينج ان؟ من روم، يعني البيبي يقضي كل فتره تواجده بعد الولاده مع الام في اوضتها. تلاقي الام تقول لك خد الواد اللي عمال يعيط ده خدوه عندك بعد يومين ثلاثه وهاتوه. ده اسمه رومينج اوت. طبعا هنا مفيش frequent mother baby contact، انما لازم يبقى موجود معاها في الاوضه keep the baby in the mother room. وبعدين من الحاجات اللي بتساعد الديماند فيلينج اند افويد بوتن، تلاقي ام ذكيه جدا تقول لك ايه، انا برضع طبيعي وفاهمه ان الصناعي وحش، ها، وبعد شهر ابني ما بيرضعش من صدري، اديك صناعي؟ لا لا خالص. طب اديك حاجه ثانيه غير صدرك؟ اه طبعا، لازم ينسون وكمون وحلبه. بتديهم ازاي؟ بالبيبرونه. طب ما انت ما عملتيش حاجه، ما عملتيش حاجه ليه؟ It's very easier for the baby to suckle from the bottle. It's much easier عن انه يسكل في النبل. دي بتاعت حته كاوتش كده مش محتاجه اي effort، انما هنا ده محتاج effort. فالبيبي ليه يذهب من الاسهل للاصعب؟ فانت عملتيه كده، انت عودتيه كده. فبننصح الام دايما to avoid the bottle. على فكره الكلام اللي عمال يضحكوا ده تلت شغل دكاتره الاطفال، يعني دكاتره الاطفال شغالين بس في الحاجات دي. فلازم او يعني مين الجهاز ده هنرفع عليه ازاي؟ هو على فكره اي حد فيكم يقول لك الدرس ده مش تبعي، البنات اللي في الدفعه هيذاكروه بالنيابه عننا، احنا مالناش دعوه. اوكي، اوعى حد يفكر كده، انت ليك دعوه، هتبقى دكتور وتقف في موقف بالنسبه للولاد وتتكلم عن الرضاعه وريتراكتد نيبل والحلمه بتوجعك وفيشر، وتقعد تشرح. وطبعا لما تقعد تشرح لو حضرتك مكسوف وانت بتشرح فمش هيبقى فيه اي جدوى من الشرح، او لو انت فيري شاي انك او ريلاكتنت مش هيفضى. وقد كده انت سيريس وانت بتشرح الحاجات دي، الكلام ده هيتاخد باحترام، كانك بتشرح مثلا لواحد زميلك ازاي الموبايل الجديد بيشتغل. فتقول لها يا مدام ولما ترضعي صدرك لازم يحصل كذا ولازم يحصل كذا، لازم تبقى very firm and very understanding. ده هيخلي الام respect you. طبعا اكيد الشباب اللي شعره اسود لسه مهمته اصعب مني، انا بعد الصلع ما بالك والشعر ابيض بتبقى المهمه اسهل. وطبعا البنات والفيميلز مهمتهم اسهل، فبنبه على الشباب وانت دكتور صغير جينيور لازم تبقى very firm. ويبان انت بتتكلم على البريست ميلك انك بتتكلم على القنبله الذريه. في عندك اي تشققات في الحرمة؟ يعني بجدية كده ممكن البنت تكلمها بشكل مختلف. انما انت كنت عايز اسالك سؤال، بس هو سؤال يعني ما تسالش السؤال احسن. التكنيك الصيني طبعا لازم يكتب الفيرست نيم والقاعده اس ام اس بصري. في نوعين من الفيديو، وفي سؤال دايما بيطرح نفسه بتساله الامهات، يا ترى برد على العيل وقت ما يحتاج كل ما يعيط نديله الصدر ولا نمشي بالساعه؟ ها الترند طبعا في دكاتره كتير يقول لك ايه كل ثلاث ساعات، يعني من الساعه 3 الرضا 3 ل 10 الولد اتحرق. ايوه لا هقول لك 10 دقايق حبيبي بقى دي سترون اللي ما فيش فكش الانترفال بهذا الشكل. This is wrong. في flexibility كتيرة جدا في الموضوع. This is not preferable. وبرضو ما ينفعش كل 10 دقايق رايحين جايين رضع. خير الأمور الوسط. فبنجي حاجة اسمها demand feeding حسب الديزاين، وبتوصل الرضعات في اليوم من 8 ل 10 رضعات. وكنا لسه قايلين من يومين ثلاثة من الرضاعة تقريبا بتبقى كل حوالي ساعتين إلى 3 ساعات. التكنيك هنا المشكلة بقى، عايزة تربع ونفسها تربع وجوزها مريحها وبينيمها وبتاكل وكل حاجة، بس مش عارفة تربع. طبعا تصورات معظم الأمهات this is nature it's nature. however لو وقعت في بعض الأخطاء البسيطة عنا بالضبط زي تعلم قيادة السيارات، اللي بيجي يتعلم يسوق عربية ويلخبط كتير في الأول ويخبط كتير يا ناس يتوقف عن السواقة خالص مع ان كل الناس بتسوق، وتلاقي كل اللي بيسوق ازاي هو ما عارفش يسوق، حاجه عاديه جدا جدا بالظبط. ولذلك لما تيجي تعلم واحد السواقه ركز معاه في الاول قوي عشان ما يخبطش عشان ما يتضايقش عشان ما يتعقدش من الموضوع. مهم قوي التركيز في البدايه، وده اللي اسمه التكنيك. ما له التكنيك؟ تعالوا نشوف الصور دي كده اهو. اول حاجه اسمها البروبر بوزيشننج، لازم الهيب او لازم الجدي كله يبقى تيرن ناحيه الام. دي اول حاجه. لازم الام كل الامهات تعملوا ايه؟ هترضعه فاكره ان هي يعني مش عارفه اقول ايه، هتشحن اللبن جوه بقها فتقول لك ايه بدخل الحلبه جوه بقها، مفيش حاجه اسمها كده، ما هياش عافيه خالص. لازم يحصل عمليه بريباريشن. بريباريشن ازاي؟ حاجه اسمها لاتشينج. مش مهم الكلمه انما المهم واضح قوي في الصوره دي، الام مش حريصه انها تحشر النبل، حريصه تعمل حاجه واحده بس، تو تاتش ذا ليبس اوف ذا بيبي باي ذا نبل بس. ايه الاعجاز اللي هيحصل؟ ادي الاعجاز اللي اللاتشين هيفتح بقه قد كده. تصبر وتنتظر عشان تحصل هذه الستيج، لانه لو عمل كده ما احنا كنا خايفين من ايه؟ خايفين بعد كده من فيشر نبل وسور نبل ومش عارف كونجستد. ما هو ليه؟ علشان هي مصممه تحشر الحلبه. لا ده غلط، مجرد البروبر بوزيشننج وبعدين بتعمل انيشيشن بالطريقه دي، فبيفتح بقه وايدلي اوبن لايك ذيس، تبتدي تدخل الحلبه جوه بقه. الحلبه بس لا، ذا نبل ذا ان بروبر تكنيك. يبقى بروبر بوزيشننج نبل، انا عاملها لك كده زي المعادلات، نبل تاتش ذا ليبس ماوث از وايدلي اوبن تيك ذا نبل اند معموله بول اريولا شين كلوز اور تاتشينج ذا بريست. من علامات البروبر بوزيشننج ان البيبي ما يبقاش بعيد عن مامته وفي نفس الوقت مش مخنوق، بس التشين لازم لما تبص على واحده بترضع صح لازم التشين ده يبقى تاتشينج البريست. اخر حاجه ازاي نعرف انه فعلا بيرضع وبيمص صحيح؟ لازم السكنج افكت يبقى سلو اند ديب، يعني مش بيرضع كده لا، بياخد شالو اند سوري سلو اند ديب سكنز سلو اند ديب. كل دي صور بتوري طبعا ده الشكل النهائي النموذجي كلوز اب، شايف التشين مش بعيد لامس البريست، ومش النبل مش النبل بس اللي جوه، النبل والارولا وطبعا مناخيره بعيد عن البريست والا يتخنق منها. الكلام والتفاصيل والتكنيكال ديتيلز دي عايز اقول لكم ان دلوقتي في ماجستير ودبلومه في الرضاعه الطبيعيه. قبل ما تضحكوا بيدرسوا اللي بياخدوا الدبلومه دي 5 كتب، الكتاب الصغير اللي فيهم عباره عن 1000 صفحه. في كل المشاكل. شايفين الموضوع تعقد كده ليه؟ عارفين تعقد الموضوع ليه؟ بسبب التكنولوجي وبسبب الأمهات وبسبب. ولذلك لو في فلاحة حضرت المحاضرة دي هتضحك، لأنها قد كده هي very يعني ما عندهاش أي knowledge by nature بتربى. إنما الناس high social economic class المتعلمين لازم يبقوا حريصين، لأن أي غلطة من الغلطات دي ممكن تعمل لها مشكلة في البريست فيد. أهو صورة تانية للاتشينج أون، دي اللحظة المهمة اللي لازم تنتظرها. كل الأمهات ما بتخليش بالها من الحكاية دي، ده اسمه لاتشينج، وده الوضع الصحيح للرضاعة. طبعا ده وضع خطأ للرضاعة لأن كده هيتخنق، أوكي؟ إنما دي أوضاع صحيحة. طبعا بعد الرضاعة في التكنيك بتعمل حاجة اسمها بيربنج، بتردع من ناحية وبعدين تعمل بيربنج أو بتكرر وبعدين بتردع من الناحية التانية. برضو بتحصل خناقة مع بين الأمهات بين الأم والبيبي، خلصت سيب بقى يا ابني. في الشدة دي اللي ما حصلش وهي بتحشر النبل هيحصل، وهي بتشد النبل فيحصل نبل انجري، مما يؤدي الى انفلاميشن في النبل وتبقى فيري بينفول نبل، ما تعرفش تكمل رضاعه. فدي الطريقه ازاي، طبعا ده مع الوقت والعامه يمكن ده مش موجود في الكتاب. ده البيربنج ازاي الام تربى الطفل تكرع الطفل. نيجي بقى عشان ضحكتوا كتير، معقوله كل التفاصيل دي مهمه والصور دي بتاعت نفسك؟ بص المشاكل ايرلي ماينور بروبلم، السؤال ده بيجي في امتحان، السؤال ده بيجي في امتحان كتير. صور نبل او فيشر نبل سببه ايه؟ ما هو الطب بيتفهم قبل ما بيتحفظ. improper attachment كده فهمنا خلاص؟ ليه هيحصل صور نبل؟ والعلاج ايه؟ proper positioning and attachment. طيب في حاجة تانية ممكن تعمل فيشر نبل؟ بعد ما رضعت ما نضفتش مكان الرضاعة، خلي بالك ان البيبي الماوث بتاعه وت، وكمان في نبل دريبلينج على، في عفوا ملك دريبلينج على النبل، كل ده كالتشر ميديم جميل جدا. فلازم الام تعمل بروبر كلينينج بعد الرضاعه. ولو حصل صور نبل بنبقى في مأزق. مأزق ايه؟ صدرها في لبن ومش قادره ترضع البيبي. فنعمل ايه؟ نعمل تمبوري بامبنج، في الحاله دي بنضطر نعمل بامبنج عشان تفرغ الملك، ما يعملهاش مشاكل. ما تسالنيش البيبي هيعمل ايه في الوضع ده، يمكن بقى ياخد البامب الملك ده، واخدين بالكم، ولا يرضع صراعي لو ربنا رزقها لحد نصحها باللبن اصرار. البريست انجورجمنت ليه ما بتفضيش صدرها في كل رضعه؟ الحل مور فريكوينت فيت، نعالج الصور نبل. ما هو الصور نبل هيؤدي لبريست انجورجمنت هو كمان. يعني البريست انجورجمنت ليه سببين، ما بترضعش كتير او ما بترضعش اصلا كويس، لان يعني في بينفول فيلينج. ونعمل ريجولار انتينج باي هاند اور بامب، نفضي البريست او الباول. مشكله ثالثه مهمه جدا، انسفيشنت بريست ميلك. ليه اللبن ما يبقاش كافي؟ غالبا الام مش مستعده، انبريبير او انفريكوينت نيرسينج، ما بتحطش البيبي على صدرها كتير وترضعه ومفكرك ان الساكلينج از ذا بيست ستيمولس فور ميلك برودكشن اند ميلك فلو. الحل نعمل كمادات ميه داخله على الصدر قبل الرضاعه تو انكريز ذا بلاد فلو للبريست. الحل مساج للبريست يساعد البلاد فلو. الحل انها تاكل كويس. الحل انها تاخد فلويدز كتير. البريست فيدنج جوندس اللي شرحناها قبل كده، لانه بيكون لسه الانتاج قليل في الايام الاولى، والحل فريكوينت نيرسينج. انما لو الجوندس او البيليروبين عالي قوي احيانا بنوقف الرضاعه يوم او اثنين ونستأنفها بعد كده مباشره. قضيه مهمه جدا، برضع طبيعي. طب انا باخد ادويه، معلش مش هرضع. لا، وفي مفاجاه للامهات هنزنقها، بتاخدي دواء ايه؟ مضاد حيوي اسمه ايه؟ اموكسيل سيف، اوكمنتين سيف، امينو جلايكوزايد سيف. طب مهما حاولتي موست اوف ذا انتي بايوتكس ار سيف، ويكفيها ان عندها بنسيلينز وفابسكورد. بس عشان يبقى دقيقين، ما بنديش لا كلوراميثينيكول، ولو ان ما عادش حد بيستعمله، لا اللي بيرضعه ولا حتى الرجاله، والتتراسايد. اصل بصدع كتير من السهر طول الليل، ولازم اخد باراسيتامول مسكن، واحيانا ما بيكفيش، فبضطر اخد حاجه اسمها ايبوبروفين مسكن. خدي ورضعي. معظم الانرجيسكس والانتي بايوتكس ار سيف ان سمول دوزز. اسبرين ماشي سمول دوز، باراسيتامول ماشي سمول دوز، ايبوبروفين ماشي. طب باخد فيتامينات، ما ماشي مفيش مشكله، اصل انا عندي السكر وباخد ابر انسولين، بعترف بقى على امر ربنا، خدي انسولين وربعي. طب معلش انا عندي سيستميك لوبس اريثيماتوزس والدكتور بيديني 5 مللي جرام كورتيكوستيرويد يوميا، هرضى؟ هترضعي؟ فول دوز اوف ستيرويد از نوت ا كونترا انديكيشن اوف بريست. طيب باخد سيداتيفز وانتي هيستامين لان الانفلونزا والسينوسايتس تعباني جدا، سيف ان سمول دوز. من الاخر اللي مش هترضع هي المجموعه الاخيره دي، انتي كوجولنت عندها دي في تي بتاخد هيبرين، عندها مثلا مركبه ستنت ولا حاجه او كورونري اي باي باس اوبريشن او كاردياك اوبريشن وبتاخد انتي كوجولنت، ما ينفعش. احنا هنا بقى كده مستسلمين. ثايروتوكسيكوزيس وبتاخد انتي ثايرويد دراجز، ما ينفعش. يعني شفاها الله وعافاها، عندها كانسر وبتاخد كيمو ثيرابي، ما ينفعش. فيها تتعرض لريديو اكتيف بريباريشن لانها مثلا عندها ثايروتوكسيكوزيس او ثايرويد ميديول فتاخد ريديو اكتيف ايودين، ما ينفعش. بتاخد فلاجيل، ده بيستعمل كتير، ما ينفعش، اللي هو البترولي دازول. او بتاخد ناركوتكس، يعني عندها بقى سكيزوفرينيا او عندها اي سايكولوجيكال ترابل. هو الحقيقه ما ينفعش لا من الدواء ولا من الديزيز اللي اساسا عندها. ده يوصلنا ليه؟ يا ترى في احوال اللي هم ينفع ما ترضعش؟ في هنا قاعده وعنوان، مفيش لكل هيلثي وكل هيلثي مدر مفيش اي كونتر انديكيشن اسمه.